بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله جل وعلا في سورة لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصايا الحكيمة التي حكاها الله جل وعلا في سورة لقمان عن لقمان الحكيم كان قد سبقها قبل آيتين قوله جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال بعد تلك الآية السابقة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن الآية والتي بعدها. فتكلم العلماء هل هذا الكلام أو هذه الوصايا كلها من قول لقمان يعني من الآية 13 من قوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم بعده وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن والآية التي بعدها وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم والآية التي معنا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة. فقال بعض العلماء هذا كله من كلام لقمان هذا كله من كلام لقمان ومن وصايا لقمان لابنه فوصاه أن لا يشرك بالله وأيضا وصاه وذكره بحال أمه معه حال والديه وأمره بيشكر لله ويشكر لوالديه وأن لا يطيع والديه إذا أراد منه أن يقع في الشرك. ثم وصاه في الآية التي معنا أو بين أن الله جل وعلا يحصي أعمال العباد وإن كانت حبة من خردل في بطن صخرة إلى آخر الآية. فهذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل إن قوله في الآية 14 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن والآية التي بعدها وإن جاهدك على أن تشرك بي قالوا هذا من كلام الله جل وعلا. قال القرطبي هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان يعني كلام معترض في ثنايا وصية لقمان. فالله عز وجل ذكر وصية لقمان الأولى لا تشرك بالله ثم جل وعلا وصى عباده وشرع لهم ثم عاد إلى ذكر وصية لقمان لابنه. والقول الثاني قيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه أي قال لقمان لابنه لا تشرك في الله ولا تقع في الشرك إلى آخر كلامه. والأظهر والله أعلم هو القول الأول وهو أن هذا كلام معترض أنه من كلام الله جل وعلا وليس من كلام لقمان. فقوله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه والآية التي بعدها وإن جاهداك هذا من كلام ربنا جل وعلا وهو كلام معترض في ثنايا وصايا لقمان وهذا هو القول الحق الذي يدل عليه الدليل. فمن الأدلة على ذلك أن الله جل وعلا لما قال ووصينا الإنسان بوالديه أولا جاء بنون الجمع ووصينا وهو الله سبحانه وتعالى الذي وصى ثم إخباره أنه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين ثم قوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير هذا لأنه من كلام الله لأنه لو قيل أنه من كلام لقمان لكان يرد عليه إشكال، كيف يقول لقمان نشكر لي ولوالديك وكيف يقول إلي المصير؟ لا، هذا هو الله جل وعلا أمر أن يشكر جل وعلا ثم يشكر الوالدان، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين شكره وشكر الوالدين، ثم بين لعباده أن المصير والمرجع إليه يوم القيامة كما بيناه عند تفسير الآيات. ثم أيضا الآية الثانية في آخرها قال واتبع سبيل من أناب إلي، الإنابة إلى الله جل وعلا بالتوبة والرجوع إلى الله ليس إلى لقمان، فالآية ظاهرة أن هذا من كلام رب العالمين. قال ثم أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذي إليه المرجع والمآل هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبئ عباده بأعمالهم ويجازيهم على أعمالهم. فالآيتان من كلام الله جل وعلا، وهذا واضح ظاهر كما بينا، ولكنه كلام معترض بين وصايا لقمان، ولا مانع من مثل هذا إذا جاء في الكلام ما يدل عليه. إذن هذا الكلام من كلام الله جل وعلا، ثم عاد سبحانه وتعالى لذكر وصايا لقمان لابنه فقال في الآيات التي معنا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. قال ابن كثير هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل، وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال. وابن كثير رحمه الله هنا يقرر الضمير هنا إنها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ فقال بعض المفسرين وهو الأظهر والله أعلم إنها أي المظلمة أو الخطيئة أو الفعلة التي يفعلها الإنسان، إنها أي الفعلة التي يفعلها الإنسان حتى لو كانت مثقال حبة من خردل فكانت في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول لا، أو إن هنا هي ضمير الشأن وتقدير الكلام، يا بني إنها إن القصة والشأن إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فقال إنها الضمير هنا المراد به ضمير الشأن، وهذا معروف في كلام العرب، والذي يظهر الله أعلم أنها هنا عائدة على المظلمة أو الخطيئة. فالله يخبر أن لقمان نصح ابنه قال يا بني إنها أي المظلمة أو الفعلة أو السيئة، بل حتى لو الحسنة التي يفعلها العبد حتى لو كانت في جوف صخرة صماء أو كانت في السماء أو كانت في الأرض فإن الله جل وعلا يأتي بها يوم القيامة ويجازي العبد عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذهب بعضهم كما قلنا إلى أنها ضمير الشأن، فمن أولئك الطبري في تفسيره قال إن تكو زينة حبة من خردل من خير أو شر، قال إن الأمر إن تكو زينة حبة من خردل من خير أو شر عملته فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة حتى يوفيك جزاءه. إذن الله جل وعلا أخبر أن لقمان أوصى ابنه وبين له أنها إن تكو فعلته وخطيئته أو حسنته إذا عملها حتى لو كانت في بطن صخرة صماء فإن الله جل وعلا يأتي بها ولا يضيع شيئا من أعمال العباد. قال ابن كثير رحمه الله وقوله يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسطة وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، وخبير بدبيب النمل في الليل البهيم. إذن هذه الآية في بيان قدرة الله جل وعلا وإحاطة علمه وخبرته بكل شيء، فمهما عملت يا عبد الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع هذا العمل، بل يحفظه عليك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما تعمل من عمل إلا ستجده مكتوبا في كتاب تقرأه يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال جل وعلا: يا بني أقم الصلاة. وقبل ذلك ذكر ابن كثير مسألة نشير إليها لأنه قد تقف عليها في كتب التفسير، قال: وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع، ذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة أن إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم، وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وهذا الحديث معناه صحيح لكن إسناده ضعيف. نعم حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد لكن ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني ومحقق مسند الإمام أحمد لأجل ابن لهيعة، لكن معناه صحيح، وهو أن الإنسان لو أنه عمل في صخرة صماء ليس فيها باب ولا كوة أي نافذة فإن الله سبحانه وتعالى يخرجها، وإن الله جل وعلا قد أحاط بها علما. ثم قال جل وعلا في ذكر أيضا في ذكر بعض وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة. قال ابن كثير: أي بحدودها وفروضها وأوقاتها. وقد مر معنا الكلام أكثر من مرة على مسألة إقامة الصلاة، وهو أنه الإتيان بها خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. فلقمان يوصي ابنه بأن يقيم الصلاة وأن يأتي بها في أوقاتها كاملة الحدود والفرائض، ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وصايا عظيمة: وأمر يا بني أمر بالمعروف، أمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه في الشرع، وانهى عن المنكر وهو ما عرفت نكارته في الشرع، لأن الشرع هو الميزان في مسألة المعروف والمنكر، ليس بأهواء الناس وعادات الناس. من الناس من ينكر شيئا لأنه ليس في قومه، كما أنكرت قريش لما قالوا ما وجدنا هذا يعني حاصل كلامه أنه قالوا ما وجدنا هذا عند آبائنا الأولين، أنكروا الحق لما جاءهم لأنهم ما وجدوه عند آبائهم الأولين. وهذا ليس ضابطا صحيحا. الضابط الصحيح أن المعروف ما عرف حسنه بالشرع، والمنكر ما عرفت نكارته وقبحه في الشرع، هذا هو الميزان. وقال واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. قال ابن كثير علم أن الأمر بالمعروف علم أو علم أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. نعم، وهذا لا شك فيه أنه يدخل فيه الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، يدخل فيه دخول أوليا، فهو مأمور بالصبر، لأن العلماء قالوا إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم قبل الإنكار، وحكمة أثناء الإنكار، وصبر بعد الإنكار. فلا تنكر، لا تأمر بمعروف أو تنكر منكرا إلا إذا علمت قبل أن تنكر أن هذا معروف بالشرع أو أن هذا منكر في ميزان الشرع. ثم أثناء الإنكار أو الأمر المعروف لا بد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلام اللين الذي يكون أدعى لقبوله والاستجابة له. ثم بعد الإنكار عليك الصبر على الأذى فيه، أن تصبر على الأذى فيه، لأنه ليس كل الناس يقول جزاك الله خيرا. ومن هنا ينبغي يتفطن الآمر المعروف والنهي عن المنكر إلى هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يأمر وينهى مخلصا لله جل وعلا وعنده علم وبحكمة وموعظة حسنة، لكن إذا واجه ردا سيئا أو قاسيا ممن أنكر عليه صار ينتقم لنفسه ويسب ذلك الرجل أو يشتمه، هنا انقلبت الأمور، بدل أن يكون العمل لله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر لله، صار هنا لحظ النفس وانتقاما للنفس. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر لمن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فظاهر كلام ابن كثير أن هذا خاص للآمر، أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور بالصبر. والأظهر والله أعلم، أقول والأولى أن يقال بل هذا عام، مأمور الإنسان بالصبر في حياته. ولهذا كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، وقال بل قال النبي قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي عبد بعد إيمان بالله مثل نعمة الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح. فالصبر عام، الإنسان مأمور بالصبر، لولا أن تصبر على نفسك ما صليت صلاة الفجر. لكن يحتاج صبر ومصابرة، لأن الطاعات فيها نوع تكليف ومشقة، فتحتاج إلى أن يصبر الإنسان. فإذا نستفيد من هذه الآية أن الله جل وعلا يأمر عباده بالصبر في كل الأمور. اصبر يا عبد الله على ما أصابك، سواء بسبب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو ما أصابك من مصائب الدنيا أو من الحوادث أو من نقص الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو غير ذلك، اصبر على ما أصابك. ثم قال إن ذلك من عزم الأمور، يعني إن صبر الإنسان على ما يصيبه من عزم الأمور، يعني مما عزمه الله وأمر به، فهو عزيمة وواجب. ولهذا قال العلماء إن الصبر على المعصي أن الصبر على المصيبة واجب، والرضا مندوب. فإذا وقع في الإنسان مصيبة فإن الصبر واجب، يجب أن يصبر ولا يجزع ولا يتسخط ولا يندب ولا يشق ثوبا ولا جيبا ولا يلطم وجها، لا الرجل ولا المرأة، هذا القدر واجب، ولهذا قال من عزم الأمور، يعني من الأمور التي عزمها الله، فهي عزيمة وواجبة لا بد منها. وأما مرتبة الرضا وهو أن يرضى عن الله جل وعلا فيما قضى وقدر، فهذه مندوبة ويعني مرغب فيها، لأنها تدل على كمال الإيمان. ثم قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس. أولا قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ولا تصعر بالألف بعد الصاد، وقرأ الباقون: تصعر. والصعر هو الميل، ومنه قولهم: أصاب البعير صعر إذا أصابه داء يلتوي منه عنقه. وهو كذلك في هذه الآية، يعني على هذا المعنى، أنه الميل إمالة الخد على الناس تكبرا، على هذا المعنى تدور أقوال السلف. قال ابن كثير: يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. الحديث. وقال ابن عباس: ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عن ابن عباس أيضا، والقول السابق من رواية علي بن أبي طلحة. وقال مالك عن زيد بن أسلم: ولا تصعر خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي، وهذا يعتبر قولا آخر أو قولا ثانيا في معنى الآية، قال يعني بذلك التشدق في الكلام. قال ابن كثير: والصواب الأول، أن معنى لا تصعر، ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تميل وجهك أثناء حديثك مع الناس استكبارا وترفعا واحتقارا لهم. وفاتنا أن نذكر أن قوله جل وعلا: إن تكو مثقال ذرة، فيها قراءتان، فقرأ نافع: إن تكو مثقال بالرفع، على أن كان هنا تامة، تكو من كان، تامة بمعنى وقع وحدث، فيكون مثقال فاعل، أي وإن حدث أو وقع مثقال ذرة. وقرأ الباقون بالنصب على أنها خبر كان، تكو هي من اشتقاق كان، والمعنى وإن تكو الفعلة مثقال، خبر كان، وخبر كان منصوب، والمعنى مبني على ما سبق أن ذكرناه في أنها هل هي ضمير الشأن أو أن المراد به الفعلة التي يفعلها الإنسان. ثم قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه أيضا من الوصايا العظيمة، لا تمشي في الأرض مرحا. قال ابن كثير: أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال الطبري: ولا تمشي في الأرض مرحا، قال: لا تمشي في الأرض مختالا. وقال القرطبي: متبخترا متكبرا، وهو النشاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة، وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في مشيته. وهذا الكلام حق، لأنه بعد أن قال ولا تمشي في الأرض مرحا، قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، فهذا دليل على أن المشي في الأرض مرحا أنه من الاختيال والفخر، يعني يترفع الإنسان على غيره ويختال في مشيته. فقوله كل مختال فخور، أي مختال معجب بنفسه، فخور أي على غيره. وقد قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد مر الكلام على ذلك. ثم قال، ثم أورد ابن كثير حديثا رواه الطبراني عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه فقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لا أغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة صوتي. فقال: ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن له شاهد يغني عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسيذكر المؤلف بعد ذلك. إذن هذا الحديث شاهد لي ودال على ما دلت عليه الآية، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال فخور، أي كل متكبر مترفع على الناس، لأن هذه صفة ذميمة. وقد أمر الله عباده بالتواضع ولين الجانب. ثم قال: واقصد في مشيك. قال ابن كثير: أيمشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. وقال القرطبي: القصد في المشي هو ما بين الإسراع والبطء، يعني الإنسان يمشي إذا مشى يكون مشيه معتدلا، لا يكون يمشي بسرعة أو يجري، هذا يدل على سفه ونقص عقل إذا لم يكن لذلك ضرورة أو حاجة ملحة، لكن إذا كان هذا من طبيعته. ولا أيضا يتماوت في مشيته فيكون بين بين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، يعني كأنه ينزل من مكان مرتفع، يمشي بقوة وجلد لكن مشيا وليس جريا أو هرولة. فالحاصل أنه قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قال ابن كثير: أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال القرطبي: واغضض من صوتك، أي وانقص منه، أي لا تتكلف رفع الصوت، وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي، والمراد بذلك كله التواضع. ثم قال جل وعلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ابن جرير الطبري: معناه إن أقبح الأصوات. وساق ذلك عن قتادة، ساقه بسنده عن قتادة رحمه الله، قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أقبح الأصوات لصوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق، أمره بالاقتصاد في صوته. ونحو ذلك قال ابن كثير، قال في تفسيره، قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته، أي يشبه بالحمير في علوه ورفعه. ومع هذا هو بغيض إلى الله، وهذا التشبيه في الحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهو حديث صحيح. ثم قال: وقال النسائي عند تفسير هذه الآية، ثم ذكر الإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به، وفي بعض الألفاظ بالليل، فالله أعلم. هذه فائدة، أن الإنسان إذا كان في الليل فسمع صياح الديكة يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك فإنها ترى ملكا. وإذا سمع نهيق حمار فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان، لأنه رأى شيطانا. بعض أهل العلم قال هذا يشرع في الليل والنهار، وبعضهم قال لا، هذا في الليل، لأنه جاء في بعض الروايات سنده صحيح: إذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسألوا الله من فضله. لأن الديكة في النهار دائما تصيح، وكذلك الحمير في النهار دائما وهي أيضا تصيح، لكن دائما تنهق، لكن في الليل الغالب أن هذه الدواب كغيرها تكون في سبات وعدم حركة، فإذا حصل صياح الديكة فهي والله أعلم رأت ملكا، فيسأل المسلم ربه من فضله. وإذا سمع نهيق الحمير في الليل فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان، لأنها رأت شيطانا. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن كثير: فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه أيضا النسائي وابن حبان والبيهقي. فمن العلماء من صحح الحديث، ومنهم من ضعف زيادة إن لقمان الحكيم كان يقول، ومن أولئك الشيخ الألباني قال إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بإثبات لفظة لقمان فإنه لا يصح، يقول: لأن الإمام أحمد لما رواه قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن نهشل بن مجمع عن قزعة عن ابن عمر قال: وقال مرة نهشل عن قزعة أو عن أبي غالب. وهذا تردد منه، هل رواه عن قزعة أو عن أبي غالب؟ وأبو غالب هذا مجهول الحال، مجهول الحال، فلا تصح روايته. والحمد لله، ما دام أن الحديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي ذلك كفاية وغنية عمن سواه. وأورد ابن كثير أيضا من حكم ومواعظ لقمان ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار. وذكر عدة حكم عنه، لكن لا تخلو من ضعف، لكن لا شك أنه كان حكيما، ويكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى ذكر وصاياه لابنه في كتابه، بل وسميت سورة في القرآن باسمه سورة لقمان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.